مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها. حشد الباغي علينا لينا ومن يبتغيها، رمى أعداء انتصار فاستباحوا الذل فيها. حشد الباغي علينا لينا ومن يبتغيها، رمى أعداء انتصارا فاستباحوا الذل فيها. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها. فاقتحمنا كل حصن نبتغي فتحا شبيها، رطبة الإسلام صالت جندنا في ظالميها. فاقتحمنا كل حصن نبتغي فتحا شبيها، رطبة الإسلام صالت جندنا في ظالميها. كم لقد جئنا سراعا لصروح نعتليها، بشروا الأسد عنا بمعالي نبتليها. كم لقد جئنا سراعا لصروح نعتليها، بشروا الأسد عنا بمعالي نبتليها. سيفنا في الكف صلت يقطع الرأس الكريها، دولة الإسلام بشرى بشرايات نصطفيها. سيفنا في الكف صلت يقطع الرأس الكريها، دولة الإسلام بشرى بشرايات نصطفيها. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها. إن كركوكا بصمت يذبح الكفار فيها، سدد الله خطانا نقتفي رأيا وجيها.